منصور من الخرمة، تفضل يا منصور. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيكم. تفضل، ابعد شوي عن التلفزيون يا منصور. طيب انا بعيد عنه. طيب يلا. والله حضرتك صحيح، هل صحيح يا فضيلة الشيخ ان نقول بان هناك تصوف ممدوح وتصوف مذموم؟ لا يا أخي، التصوف كله مبتدع. إذا أردت الحق فعليك بالسنة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني، هل صحيح ما ينقل عن سماحتكم أن تراجعتم عن قولكم في جماعة التبليغ وأنكم تنصحون بالخروج معهم كما قال أحد كبارهم؟ شكرا. لا، هذا كذب، هذا كذب، وأنا لا أنصح بالخروج معهم.